حصريا على موقع مارادونا. ايوه هو يا عم اشرف خريطه بيقول لك لا قديمك احسن مني ولا جديدك يساويني. هو يا عم كده كده للغايب هيرجع ولا الموجود هيدور. بيقول لك فيجو دخلاوي خريطه بيقول لك ابعتها له عند البيت. فيجو دخلاوي اصحى وما تنامش لا تتجفل عالطيب كلها بتحفل. شارع الجدعنة بابه مقفل وانا جدع مش لاقي مكان على سالك ملقتش كلها سلكت بس في وشي لما اديهم ضهري وامشي بيشتموا فيا ولاد النسوان. انا قاعد على كوكب قاسي على عفو وشوشكم بمواسي انت وقفت فتحت شماسي اول ما السامشة تتجدعنة سكنتي واسحبها اصحابي واخصمي اركبها انا عارف سكنتي ما سيبها غير لما على وشوشكم تتدلع واشرف خريطة اصلح وحامي اسمه بيرعب اي اسامي خاطر مكتوب على سكنته محدش يجي يقف قدامي ده اللي مشرف جدواني اول لما تشوفه بتطرده توتا بريان المتصير راجل كل الناس بتحبه. انا مش بضرب بالكفين بضرب بسلاحي تحت العين واحد ومخصم جتير اخطر مجرم جه على الكوكب انا نفسي اخلص خصمك واعيش واكون انسان عادي ده الاسم بروحه زي النادي كل ما يشوفوني يقولوا ارجع العب على مين يا زمان خايف عالشاب ولا على الشاي كله باب يمشي طاير ساحي الكيتامين غير ملامح لو طبق الفرقم خليك في ثواني تقلبوا على بعضيك كيف كل بيعميكو ودي كلمة بقولها وبنصحكو ساند على نفسي وصحتي واقف على ارض بقوتي يعني نسن تشوفوا وقعتي انا زي الجبل مش بتقع لو مش قدامي عتقيل انا وجرم كلكو عارفينو خاطف من خزمة انا سكاكينو انا بتعارك مع اي حال يا مع اخوات وزميلي جاي علي ايناد نازل والشارع مش فاض مليان اخصم واقفين ساحبين وقفت في النص بتدارى شدت سكنتي شطاني خارة على عبكة ولت قلة ادب اول دخلت شدت وشي يصرخ وانا وشي في وشهم واخد اخواتي من وسطهم كل ما يشتموا اسقف لهم واعمل لهم كده بصباعي شو بعض وبيرجع بيتقدم بقطر على شارعكم ارجع انا اللي بزعل على جيتي من بعد الحب بقيت اكسي فاكرك ملكي ولقيت تاكسي صعب ان ارجع لك تاني انسي بص اعتبريني انا مش حبيبي حلك من رنة زنانة مش عايزة تقبلي سهرانة شكلك كده ولع وتعبانة عاوزة حاجة تعيش انا بلبس دهب مش فضة بصار وارمي بايدي المادة عندي قلبه معايا عدة وناسي هتشوفني تقول شي راكب عربتي ومسقطة وبنط العكس قامي في بتاع هفضل قدام انا جرب مكتوب على سكنتي العريق اشرف خريطة سلاح قدامه ده اللي مسيطر ميري وملكي خريطة اتديت واتحدي خريطة المطروح اشرف خريطة كلمته ماشية ومسيطر على اي وحشية اشرف خريطة مفهوش غلطة يقوم بجيوش توتا ابو ريان كينج زمان في رابي يا متر على شان ابو ريان ده عم مجاله ده مقامه كبير بدو روشة عم المافيان عيلة تنجي برد بتاكشن بدو روشة ده على طول بيقاد بدو روشة خطير اسلام كابونجا الدبابة وده مدة ده فنان الجلابة مانو الجاحد كتب كلامنا وفي جون داخلة وهو البابا على موقع مهرجانات.com